الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لما بين الشيخ رحمه الله في اول كلامه ما يجب من معرفة الله سبحانه وتعالى واعتقاد أنه الرب المستحق للعبادة دون ما سواه، وأنه يتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي هو متصف بها أجلا وألما لم تحدث له صفة لم تكن من قبل ثم كانت، وإنما صفاته قديمة بصفة ذاته سبحانه وتعالى أزلية بأزلية ذاته. لما بين هذا ووضح انتقل الى ما يجب اتصاله بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله: وان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. هذا عطف على قوله في اول الكلام يقول في توفيق الله، يعتقدون بتوفيق الله ان الله واحد سبحانه، ان الله واحد لا شريك له الى اخره. ثم قال: وان محمدا عبده المجتبى الى اخره، المجتبى الى اخره. فلا بد من اعتقاد هذا كما تشهد لله بالالوهيه، تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرساله. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله دائما متلازمتان. إن محمدا هذا اسمه صلى الله عليه وسلم المشهور، قد جاء في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، بقوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربه، وفي قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. فجاء اسمه محمد في القرآن، فجاء أحمد في القرآن أيضا كما قال عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فليس بعد المسيح عليه السلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بالإيمان، ليس بيني وبينه نبي. فهو محمد وأحمد وله أسماء جاءت في السنة، ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه جلال الأفهام، فليرجع إليها من أراد. التعرف على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات الدين، من أصول الإسلام. قد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة أصول: الأصل الأول معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فكما يجب عليك معرفة الله يجب علينا أن يكون نبي صلى الله عليه وسلم ومعنى دين الإسلام بالأدلة. هذه أصول الضلالة. وهي التي يسأل عنها المجلس إذا هو في قبره وقال له ما المقصود ما الذي يخطئ وما دينه. وإن محمدا عبد الله بن جواد وهو عبد وليس له من الألوهية شيء ولا من الربوبية شيء وإنما هو عبد لله جل وعلا مؤتمر بأوامر ومنتهي عن نواهيه مبلغ عن الله عز وجل وهذا فيه رد للغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هناك من يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له شيء من الربوبية والألوهية ويدعونه مع الله عز وجل على غلو والعياذ بالله كما غلت النصارى المسيح ابن مريم وقال انه يدعو الله او هو الله او هذا من ثلاثه وفي قوله عبد الله عبد المصطفى الذي رد للغلو الرسول صلى الله عليه وسلم وانه ليس له من الامر شيء ولا من الربوبية شيء ولا من الألوهية شيء وانما هو عبد من عباد الله وكل الخلق عباد الله من كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن الملائكة عبيد فالعباد المكرمون لا يملكونه بالقول وهو بامره يعملون الانبياء والرسل عبيد كما قال تعالى من نوح عليه السلام انه كان عبدا شكورا وقال فكلم عبدنا يعني نوح عليه السلام وقال في ابراهيم قال في داود واذكر عبدنا داود من الايدي انه اواب وقال في سليمان نعم العبد انه اواب وقال في ايوب نعم العبد الا وجدناه صابرا نعم العبد وكل الانبياء والرسل كلهم عبيد الله جل وعلا واذا كان الرسل والملائكه وهم اشرف الخلق عبيد لله غيره من باب اولى من الاولياء والصالحون فهذا يقمع الغلو في الانبياء والرسل والاولياء والصالحين والملائكه قال به عيسى عليه السلام ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل لن يستنزل المسيح ان يكون عبدا لله فكل الرسل عليهم الصلاه والسلام عبيد لله وهذا يقرع الغلو بهم ورفعهم فوق منزلتهم وافضلهم محمد صلى الله عليه وسلم سماه الله عبدا سماه الله عبدا فإن كنتم في غير مما نزلنا على عبدنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل القرآن على عبده يكون للعالمين نذيرا سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام يعني محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ومقام العبودية هو أعلى المقامات ولا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل لا شيء أكرم من العبودية لله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم لا تقول إنما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله أنا عبد الله ورسوله ومعنى المصطفى يعني المختار من الاسم الله هو الاختيار قال عليه الصلاة والسلام في ذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الله وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار والمصطفين جمع مصطفى وهو المختار أصله مصطفى مصطفى مصطفى ثم أنزل الكتاب طه فصار المصطفى ليدخل النصر لله فالمصطفى معناه الانتصار، لان الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم للرساله، اختاره للرساله من بين قومه. فمعنى المصطفى اي المختار، ان الله جل وعلا اختاره للرساله وهو اعلم حيث يجعل الرساله، فلا يختار الا من يعلم سبحانه وتعالى انه يستحق الاختيار وانه يقوم بمهمه، لان هذه مهمه صعبه عظيمه، مهمه الرساله مهمه عظيمه تتضامن دونها الجبال الراسيه، فلا يختار الله لها الا من هو وربك اعلم، وربك اعلم حيث الله اعلم، قال تعالى الله اعلم حيث يجعل الرساله، فلا يجعل رسالته الا من علم سبحانه انه يتوب بها وانه يصلح له، ورسوله المتبع، المتبع والمتبع بمعنى المختار، نبيه المختار عبده المختار ورسوله المتبع، المتبع المختار ايضا، والرسول من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه، والنبي من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا هو اشهر ما قيل في الفرق بين النبي والرسول. ومعنى امر بتبليغه امر ان يلزم الناس وان يقاتلهم، امر ان يلزم الناس وان يقاتلهم على ما جاء به، واما النبي فانه يوحى اليه بشرع ويدعو الى الله عز وجل، لكن يتبع من قبله من الانبياء، يتبع من قبله من الانبياء ويمشي على طريق من قبله، ولا ينتهي في شريعه خاصه، وانما هو على شريعه من قبله، مثل انبياء بني اسرائيل جاءوا بالتوراه، جاءوا بالتوراه ودعوا الى التوراه التي انزلها الله على موسى عليه السلام. نعم. رسوله المرتضى، المرتضى لا يسمى بما من المرتضى والمبتدى والمصطفى بما عملها عند الله ارتضاه. وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأشياء وسيد المرسلين وخليفة رب العالمين. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء، والخاتم معناه الذي لا يأتي بعده نبي، وختام الشيء هو ما يجعل عليه حتى لا يأتي بعده شيء. فالله ختم الرسالات لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختمت الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بعده النبي، لأنه لا حاجة إلى نبي من بعده، لا حاجة إلى ذلك، لأن القرآن موجود والسنة النبوية موجودة، والعلماء الربانيون موجودون يدعون إلى الله عز وجل ويبصرون الناس، فلا حاجة إلى أن يأتي بعده صلى الله عليه وسلم نبي. أتي شريعته عليه الصلاة والسلام، أتي دينه الذي جاء به إلى يوم القيامة، لا ينسخ ولا يبدل ولا يغير، لأن الله جعله خالقا بكل جماله ومكانه، بخلاف شرائع الأنبياء السابقين فإنها تكون مؤقتة، تكون مؤقتة مؤقتة للأمم في فترة من الفترات، ثم ينسخ الله تلك الشريعه الذي يعتبرها تتناسب مع الامه الاخرى، تتناسب مع الامه الاخرى، لكل جعلنا منكم سرعه ومن هذا. ولما كانت شريعه الاسلام كامله وكامله وعامه وصالحه لكل زمان ومكان، لم يحتج العالم الى رسول ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وصار العلماء ولا بكلام الناس. يقولون فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وتعليم الناس وقبل الشريعة الحمد لله وعلم من فضائل هذه الأمة. فمن اعتقد أنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي فهو كافر كافر بالله عز وجل خارج من الملة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي كذب يدعون النبوة من بعد. قال صلى الله عليه وسلم يأتي سيأتي بعدي كذابون فلاهون كلهم يدعون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن جاء يدعي النبوة أو تدعى له النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر ومن صدقه فهو كافر. ولذلك كفر العلماء المتنبئين الكذبة وكفروا أتباعهم وقاتلوهم. ومن آخر من يدعي النبوة في الوقت الحاضر القادياني الذات الثاني الذي ادعى النبوة وهو له أتباع القاديانية يسمون بالأحمدية يعني اسمه أحمد القادياني يسمون الأحمدية. فكفرهم العلماء فكفروه وطاردوه من البلاد الإسلامية. فهم كفار لأنهم يعتمدون النبوة في القاديانية. وهذا تكذيب لله ولرسوله. الله جل وعلا قال محمد خاتم النبي والرسول يقول انا خاتم النبي. فالذي يدعي انه نبي بعد محمد او يصدقه خالف وباجماع المسلمين هذا لم يخالف فيه احد. فمن ادعى النبوه فهو مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ولاجماع المسلمين. هذا معنى انه خاتم فلا بد ان يسلم ان يعتقد هذا انه خاتم النبي وان يكذب كل من ادعى النبوه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ان كان عنده شك ولا فكر ولا تردد فانه رسول كافر لله. نعم خاتم النبي. تمام الامام وامام الاسئله خاتم الانبياء والإمام الأسئلة يعني القدوة. هو القدوة الوحيد صلى الله عليه وسلم للأسئلة الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. لا ليس هناك قدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنما يقتدى به إذا اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتدى به، لا يجد الاقتداء به. فالقدوة الوحيد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. ومن اتخذ قدوة وإماما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. فلا قدوة للأمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فإنما يبتلى إلى اتبع الرسول واقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول فإنه لا يجوز أن يقتدى به. لكن إن كان مجتهدا وأخطا فهو معلوم. إن كان من أهل الاجتهاد وأخطا فهو معلوم، لكن لا نتبع على خطأ. ولو كان إماما ولو كان عالما لا نتبعه على خطأ. وهو أيضا لا يرضى أن يتبع على خطأ. الأئمة يقول أنهم لا يؤخذ من أقوالهم إلا ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحذرون من الابتداء بهم فيما خالف فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنهم رحمهم الله معذورون باجتهادهم. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا إذا كانوا مؤهلين للاجتهاد يتوفر فيه شروط الاجتهاد. اما الذي لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد هذا لا يجوز ان يجتهد. يعني ما يعرف الاجتهاد. لا يجوز الاجتهاد الا بضوابط وشروط ذكرها اهل العلم. نعم. وسيد المرسلين وخليل رب العالمين. سيد المرسلين سيد هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقط أخبر الأمة بذلك إلا الشكر لله عز وجل ولتذكر الأمة ربها عز وجل على هذه النعمة أن الله جعل رسولها سيد الرسل. سيد معناه المقدم معناه المقدم والإمام أو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. وحبيب رب العالمين حبيب رب العالمين هذه العبارة هو مؤاخذة لأن ما يكفي أن نقول حبيب رب العالمين بل نقول خليل خليل رب العالمين الخلة أفضل من مطلق المحبة لأن المحبة درجات أعلاها الخلة وهي عارف المحبة ولم تحصل هذه المرتبة إلا لاثنين من الخلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذ الله إبراهيم خليلا ومحمد صلى الله عليه وسلم فقد أخبر صلى الله عليه وسلم فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وصاحبكم خليل الله فالواجب أن نقول خليل الله ولا يكون لي حبيب الله. لأن حبيب الله هذا يصف لكل مؤمن كل مؤمن فهو حبيب إلا عز وجل ولا يكون الرسول في عالمين لكن كله يعني لا ما حد يلحقه فيها عليه الصلاة والسلام وإلا كل مؤمن فهو حبيب لله فهو يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله يحب المحسنين كل مؤمن دخل فإنه حبيب لله. نعم. وكل دعوته ولبعده غريب ونواة. أنا سبق أن معنى أن خاتم النبيين هذه عقيدة أعتقدها المسلم أنه خاتم النبيين فكل دعوة النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فإنها دعوة باطلة وكفر لله عز وجل لأنه لا يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي. وعيسى عليه السلام حين ينجي في آخر الزمان كما تواترت بذلك الأدلة هو لا يأتي على أنه نبي أو رسول أو يأتي بشيء وإنما يأتي على أنه مجدد من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم الشرع الإسلامي ويحكم بالقرآن وهو يكون من جملة المجددين في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى ومن نور ربها. كذلك هذا من العلم الاعتقاد بالرسول صلى الله عليه وسلم ما يكفي أن تعتقد أنه رسول الله بل لا بد أن تعتقد أنه رسول الله إلى الناس عامة بل إلى الجن والإنس كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال له قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا رسالته للناس عامه وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. اما الانبياء قبله فكل نبي يبعث الى قوم خاص اما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فانه بعث الى الناس عامه فوجدت طاعته على جميع الخلق عربهم وعجمهم أسودهم وأبيضهم كل من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أن يطيع وأن يتبع فلا بد من اعتقاد عمومي كذلك فمن أقر أنه رسول الله لكن من العرب خاصة كما يقول طائفة من النصارى في طائفة من النصارى يطيعون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن يقولون أنه من العرب خاصة وهذا كفر بالله عز وجل وتكذيب لله عز وجل ولرسوله. الله جل وعلا يقول ما ارسلناك الا كافة للناس ويقول جل وعلا تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين رساله عالميه للعالمين نذيره لا قال للعرب ولا لقوم خاصه بل قال للعالمين للعالمين نذيره يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم كان النبي يدعو إلى قومه خاصه وبعثته إلى الناس عام. وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، فدل على أنه مرسل إلى أهل الأرض كله. كاتب كسرى وقيصر والمقوقس وكاتب النجاشي يعني الحبشة، وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، فدل على أن رسالته عامة عليه الصلاة والسلام. وأمر بالجهاد حتى يدخل الناس في الإسلام، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، فلا بد من اعتقاد هذا. نعم. وإن القرآن كلام الله منه مجامع. لا بد من هذه الاعتقادات في النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنه عبد الله ورسوله. ثانيا أنه خاتم النبيين لا نبي بعد. ثالثا أن رسالته عامة من كل وجه. أما عمومها الحين فكما سمعتم من الآيات ومن مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم. واما عمرها للجن فلقوله تعالى وان صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قوم انا سمعنا كتاب انزل الى موسى يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى قل اوحي الي انه اجتمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن كما انها عامه للانس ايضا. فهو بعث الى اهل الارض كله انسهم وجنهم، فمن امن به دخل الجنه ومن لم يؤمن به دخل النار من الجن والانس. نعم. وان القران كلام الله. نعم. بعدما تؤمن بالله عز وجل وتؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم تؤمن ان القران كلام الله، لان هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء بالقران وأنزل الله عليه القرآن، وهذا القرآن ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جبريل، وإنما هو كلام الله عز وجل تكلم الله به وسمعه جبريل من الله، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعته الأمة من محمد صلى الله عليه وسلم. فهو كلام الله المبدع من الله جل وعلا، لم ياخذه الانجيل من اللوح المحفوظ كما يقول اهل الضلال، ولم يكن من كلام جبريل ولا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وانما هو كلام الله. واما جبريل عليه الصلاه والسلام ومحمد عليه الصلاه والسلام فهما مبلغان، مبلغان عن الله جل وعلا. فالكلام كلام الله، واما الرسول البلدي والرسول البشري فانهما مبلغان عن الله جل وعلا. فالكلام انما يوصى الى من قاله مبتدع لا الى من قاله مبلغا مؤديا. افهم الفرق بين هذا وهذا. فهذا من اصول العقيده ان القران كلام الله. فمن قال غير ذلك وزعم ان القران ان الله لا يتكلم وان القران مخلوق خلقه الله في اللوح او في جبريل او في الهواء واخذه جبريل من احد هذه المصادر فانه كافر بالله عز وجل، كافر بالله كفرا يخرجه من المله كما تقوله الجاهليه والمعتزله. ولم نحن نحوهم من مكلم ومستكبر هذا كلام الله حروفه ومعانيه، تكلم الله به كما يشاء. فنحن نصف الله بانه يتكلم، نصفه بانه يتكلم وامتلاء صفه من صفاته الجميله. لكن كيف يتكلم؟ اذا قلت كيف يتكلم فقل الله اعلم. هذا كسائر الصفات يؤمن بها ولا نعلم كيفيته، ومعناها معروف ان الكيفيه لا يمجوده لنا كسائر الصفات. نعم. فإذا قيل لك هل الله يتكلم؟ فقل لا، الله يتكلم جل وعلا. يقول لك كيف يتكلم؟ كيف هدية كلامك؟ قل هذا مجهول، لا أعلم، لا أعلم، لكن أنا أؤمن بأنه يتكلم. أما الكلمة هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. منه بدأ من حسنه قولا وأنزله على رسوله وقيا، منه بدأ أي من القرآن نجا من الله، تكلم الله فيه وأنزله، لا لم يبدو من غيره، لم يبدو من غيره، كما يقولون إنه من الله أو من جبريل أو من الهوى، هذا كلام باطل، إنما بدايته من الله جل وعلا، وسمعه جبريل، سمعه من الله جل وعلا، وبلغه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من الله عز وجل. ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للناس كما جاء. فلو كان هذا القرآن في كلام البشر لاستطاع أحد من الناس أن يأتي بسورة الجنة، لو كان من كلام البشر أو من كلام الخلق لاستطاع أحد من الناس أن يأتي على الأقل بسورة الجنة. فلما عجزوا عن ذلك دل على أنه كلام الله. وإن كنت في غيره إلا من جل على عبدنا فأتي بسورة من بحر. أم يقولون الصلاة قل فأتي بعشر سور مثله مفترين. فعجزهم الله بذلك مع أنه انتصح الكلام على القرآن بلغة العرب، بلغة العرب وبالحروف التي يتكلمون بها، وهم يحرصون على معالجة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان باستطاعتهم أن يعالجوا هذا القرآن لسحروا به عن ذلك. فلما عاجزوا عن ذلك دل على أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنه بدأ من الله جل وعلا. نعم، بدأ منه بلا كيفية، كما سبق أن الله يتكلم لكن لا نعلم كيفية تكلمه سبحانه، كما لا نعلم كيفية الاستواء على العرش، ولا نعلم كيفية نزوله إلى السماء الدنيا، ولا نعلم كيفية مجيئه وعصيانه بفصل انقضى بين عباده جل وعلا، لكن نثبت هذه الأفعال لله عز وجل، وأما كيفيتها فلا نعلمها. نعم. وأنزله على رسوله يحيى. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. المؤمنون بالله ورسوله يصدقون ان القران كلام الله، ان القران كلام الله، وان الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ عن الله. واما قوله جل وعلا ان هو الا قول الرسول الكريم، فالمراد باسلامه الى الرسول من باب التبليغ، من باب التبليغ، لأنه لا يمكن أن يكون القرآن كلام الله وكلام البشر، هذا كلام لا يكون إلا من واحد، لا يكون إلا من واحد، لا يمكن أن يصدر الكلام من عدة متكلمين، أو كلام واحد، ممكن هذا، فدل على أنه كلام الله، وأن إضافته إلى الله إضافة حقيقية، وأما إضافته إلى جبريل، إنه لقول رسول كريم بقوة عند العرش. عن جبريل عليه السلام. وفي الآيات الأخرى إن هو إلا قول رسول كريم يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فالمراد أنه لا مبلغ عن الله جل وعلا. أضيف إليه إضافة التبليغ. وأما الكلام فهو إلى الله جل وعلا. والكلام إنما يضاف إلى من قاله مستمر، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فأنت مثلا لو أرسلت واحد برسالة شفهية، قلت كل فلان يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، اقتراح على الانسان وقال يقول الاسلام اعمل كذا واعمل كذا، الكلام هذا من هو هذا من الاول من اليسر، وهذا انما هو لاخر فقط، هذا الذي جاء المسلم هذا لاخر لا تقل بالكلام وبين الكلام مؤدي، واما الكلام هذا كلام خالص في شروطه ومعانيه في احكام هذا في الخلق، الخالق جل وعلا من باب اول. فلو جاء واحد والقى عليكم قصيده كل يوم كيف معلقه كل يوم كيف اذا لم تكن ذكرى حديث ولا شيء الى اخره، تقول ان هذه قصيده هذا ولا قصيده كل يوم كيف ان تكلم امامك الان محمد ولا علي ولا وش يقول انا هذه قصيده كل يوم كيف لماذا؟ لانه هو الذي قالها في الحق وهذا انما هو منه يقول بل فقط، اليس هذا معقولا؟ لا هذا معقول. وايقنوا انهم كلام الله تعالى في الحقيقه، في الحقيقه يعني لا بالمجاز كما يقول الجهميه والمعتزله، يقول هو كلام الله لكن اغاثته الى الله مجاز فقط، لان الله خالق فاغاثته اليه من اغاثه المخلوق الى خالق، ونقول تبسم الاغاثه الى الله على نوعين، اغاثه معاني واغاثه اعيان، إضافة معاني وإضافة أعيان، فإضافة المعاني إلى الله بدون كلام كلام معنى، إضافة المعاني إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف كالكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة، إضافة صفة إلى موصوف، هذه معاني لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف، تقوم بالموصوف بها. النوع الثاني إضافة أعيان مثل إضافة مثل بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذه إضافة أعيان مستحيل إضافة معاني، هذه إضافة مخلوق إلى خالق، وفائدة الإضافة هنا التشريف والتكريم، بيت الله التكريم، عبد الله هذا تكريم، ناقة الله هذا التشريف لأنها معجزة من المعجزات نبي محمد صلى الله عليه وسلم، تشريف وتكريم أليس كل ما وارد إلى الله بمعنى الواحد؟ لا ليس بمخلوق من الكلام الجميع، ليس بمخلوق، هذا رد على الجميع والمعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق لأن عندهم أن الله لا يتكلم، على حسب الهدف في نفس الكتاب كلها فرارا بزعمهم من التشريف، فرارا بزعمهم من التشريف، لانهم لم يفرقوا بين كتاب الخالق وكتاب المخلوق، ففروا الى التشريف المغرور الى التعبير للجنون الى ما هي تغلو بل التجريف الى الرضوان لله والعياذ بالله، ولا انهم اكثر بما انكسر الله من نفسه وعرفوا أن هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوق فأصاب على الحق استراحوا وأراح الناس، ولكن العقلاء والعياذ بالله يتخبطوا لأصحاب بنفاهات لا نهاية لها، فليس معنى إذا وصف الله أنه يتكلم أو أنه يمشي إلى السماء الدنيا أو أنه يسمع ويكتب أننا نسميه بالمخلوق، لأن صفات الخالق لا تجد الكتاب الا خلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نعم. فمن سمعه وجعل له كلام البشر فقد سمعه، من سمع القران قال هذا كلام البشر وليس كلام محمد فقد كفر، لانه جحد كلام الله عز وجل، وإذا لم يكن لله كلام بين عباده فلماذا تكون الحجة عليه؟ سبحان الله، هذا قصده قصده عبد الشرايع، قصده عبد الشرايع، لأنه إذا نلقى في الأرض كلام لله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن فنعلم أن الخلق ما قامت عليه الحجة إلى الله، هذا من أعظم الكفر وعدم الكلام. نعم. وقد ذمه الله وعاده ووعده بسقر. ذلك. الرسالة يقول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أنه كريم الرحمن وكريم. يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أنه كريم الرحمن وكريم؟ الكريم هو موسى عليه السلام، هو كريم الله. أما الصلاة فإنها من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا محمد عليه الصلاة والسلام. فلا حديث في أنه كريم الله في هذا الإطلاق إلا موسى عليه السلام. وإن كان الله كلم آدم وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، لكن لا يقال إنه كريم الله. لا يقال كلمه الله، كلمه الله. نعم. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى برسله ليلة الإسراء، هل هؤلاء الرسل هم رسل من الملائكة أم هم رسل بني آدم؟ وفقه لنا ذلك حفظكم الله. المراد بالرسل رسل بني آدم، الرسل هو من بعده صلى به النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، فهذا من خصائصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها وفضله بها على غيره من النبي، انه ادنى الانبياء، ولذلك كما مر بكم انه سيد الانبياء عليه الصلاه والسلام وافضلهم، لانه ادناهم وصلى بهم، وحياتهم وصلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، وان النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم في السماوات، هم من احوال الارض التي لا يعلمهم الا الله سبحانه وتعالى. أمور الآخرة وأمور البرزخ إنما نثبت ما جاء ولا نتعدى ولا نزيد من عندهم، نثبته كما جاء ونتوقف عن البحث فيما وراء ذلك، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فضيلة الشيخ، هل يصح القول أن الناس كلهم مسلمهم وتابعهم من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من العلماء من يقول أمة محمد على قسمين، أمة دعوة وهذه يدخل فيها جميع الخلق، وأمة إجابة هذه خاصة بالمؤمنين، هذه خاصة بالمؤمنين. نعم، العلماء من يقول هذا وله معنى صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدعوة الخلق كلهم، فهم على قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة، ولكن الشرف أمة الإجابة. أن أمة الدعوة التي لم تستجب هذه ليس لها شرف. نعم. الإمام أحمد يكره أن يقال للكافر أنه من أمة الدعوة، يكره هذا، لأن هذا له التشريف. لكن أمة محمد له التشريف. فهو يكره رحمه الله أن يقال للكفار أنهم أمة من أمة محمد بمعنى أمة الدعوة. نعم. وغير الشيخ يكون هذا سؤال تداول بين الإخوة، قل ما تقولون فيما يقول أن حجة الله على خلقه لم تكن بإرسال الكتب وإنزال الكتب، وإنما قامت بمعرفة الفطرية التي أودعها الله في قلوب عباده وأرشدهم عليه؟ هذا باطل، كلام باطل، لمعنى أنه لا فائدة من إرسال الكتب ولا من إنزال الكتب، لأن الفطرة تكفي، هذا معناه أن الفطرة تكفي وأنه لا فائدة من إرسال الكتب ولا من إنزال الكتب. قال لو تذكره قائلا لعلم انه كفر من الالحاد، الواجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل. نعم. الفطره لا تكفر، صحيح ان الفطره تدل على الله جل وعلا وكل نوت يولد على الفطره، لكن لا تكفر، لا بد من صيغه الرسل وانزال الكفر. نعم. السؤال بعض الامر يقول ان الانسان ليس بحاجه الى من يعلمه التوحيد، ولكنه بحاجة إلى من يعلمه الشرائع. ما شاء الله. يعني التوحيد ما يغلبه ولا حاجة إنه يعلم الإنسان فيها. كيف يعرف الشرك؟ يعرف التوحيد؟ كيف يعبد الله عز وجل؟ وكيف؟ حقيقة أن هذه المقالات أنها خطيرة جدا. خطيرة جدا. وما أظنها تنفع من قلوب أناس يخافون الله عز وجل. وإنما تنفع من قلوب أهل أهوى. فالأهوى والعياذ بالله ما لها حد. فالواجب على أصحاب هذه المقالات أن يتوبوا إلى الله عز وجل. حقيقة صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يعلم التوحيد. تقول لنا التوحيد يعني لا يسأل التعليم. عندما تظهر غلطان القرآن أكثر أو ثلث على الأقل كله بالتوحيد. ثم أنا لا حاجة إلى القرآن ولا حاجة إلى الإنسان يتأمل هذا ولا يعنيه الهوى وبعد الحق إلا أن يصل إلى هذه الدرجة. أنتم عرفتم من هذا الجواب ولا عليكم من الرسالة، عليكم من الجواب أن الفطرة لا تكفي، ولو كانت تكفي نحتاجنا إلى بعثة الرسل وإنزال الكتب، وأن التوحيد لا تكفي الفطرة بل لابد من تعليم التوحيد والدعوة إليه وشرحه للناس وبيان ما يغاصه وما يخالفه. هذه مهمة الرسل عليه الصلاة والسلام. فقد جعلنا من ضمن مهمة الرسول أن يعبد الله ويتقي الطاغوت. جاء الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ألم يقول أن الناس على الأخرى ولا يحتاجون إلى دعوة؟ لا. صلى الله عليه وسلم من قال المعلم رحمه الله وهو متعاجم عن الأرضات والأنداد فكيف يكون لذلك رجل على الباعين العبد يخلق وكالا؟ يقول المعلم من قال وهو متعاجم عن الأرضات الله جل وعلا متعاجم عن الأرضات والأنداد هم السرعة والسرعة والأنداد لا أحد يسجعه ولا يماثله سبحانه وتعالى ولا أحد يلاحظه في خلقه ويلامعه في خلقه لا رافع لأمره ولا معقب لقضاءه جل وعلا. هذا من صفات الله عز وجل مثل يكتبه. يقول رد على من يقول أن العبد يخلق فعلا. نعم في رد لأن يقول أن العبد يخلق فعلا لكن جعله ضدا لله يخلق مع الله شريكا لله في خلقه. إذا قيل أن العبد يخلق فعلا نفسه استقلالا يخلق غير نفسه استقلالا صار معناه انه شريك لله في الخلق. نعم والله ليس له شريك في خلقه ولا في امره سبحانه وتعالى. نعم. قال رسول الله فضيلة الشيخ كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انا سيدي ولد ادم ولا فقط الى اخره وبين قوله عندما قال له الصحابه سيدنا وقال صلى الله عليه وسلم قولوا قولكم الى اخر الحديث فان سيده هو الله. سيد المطلق هو الله جل وعلا ولكن يوصف بعض عباده دائما سيد وفي سيد الخلق سيد الذكر سيد الذكر وثابت المعاذ رضي الله عنه سيد الخضرج لما سيد الاوس الخضرج لما أقبل عليه رضي الله عنه على حمار الصحابة جالسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا إلى سيدكم يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه خوف بالمخلوق لأنه سيد لكن سيادته على قدره أما السيادة المطلقة فهي لله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهار خشي عليه من الظلم فهذا من باب سد الذرايا وإلا ما هو سيد الخلق لكن خشي عليه من الظلم في صلى الله عليه وسلم. وايضا الانسان لا يواجه ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفس والنهى عن ذلك. نعم. صلى الله عليكم ما معنى كلمه مجال وقلنا ضربت المجال على ذلك؟ المجال كما قلنا في الحقيقه وهذا في كتب مؤلفه في الحقيقه والمجال والكنايات والتفسير والمجال المرسل والمجال المنافسي الكنايات هذا تدرسون في علوم البلاغة تدرسون في علوم البلاغة. المجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى صرف اللفظ عن معنى الظاهر إلى معنى آخر مختلف وهذا على اسمين إن كان هذا الصرف بدليل هو صحيح يكون هذا تفسير يكون هذا من باب التفسير وإن كان من غير دليل فهو ظاهر لأن الأصل من الكلام على ظاهره الأصل الحقيقة يعني والذي عليه نفاذ الثبوت كل من هذا النوع من غير دليل هذا الدليل على تأويل الإثبات وصرفها عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر جاوزه من عند أنفسه لا على الدليل هذا هو تأويل الباطل بل هو تحريف على الحقيقة بل ما في التحريف تحريف الكلام عن وإلحاد كما قال الله جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائهم الإلحاد هو الليل الليل على الحق نعم أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ يقول تعالى لا نفرق بين عبد من رجل ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى فكيف نقول عن الرسول أفضل الأنبياء قول الرسول أفضل الأنبياء إنسان هو من باب الاعتراف بنعمة الله عز وجل والإخبار بالواقع فلا بأس بذلك هو أفضل الأنبياء أما إن كان المراد الافتخار بذلك الافتخار بذلك بتنقص الأنبياء الآخرين هذا لا يجوز أن لم نحن به لا معناه أننا نتنقص الأنبياء الآخرين هذا لا يجوز أما إن كان لنا لم نحن به لا يجوز بمعنى أننا نثر بما أعطاه الله عز وجل ونذكر الله على ذلك هذا لا يجوز أن يختلف اختلاف المقام نعم جزاكم الله هذا يقول رؤية الحرم النبوي قبل المسجد أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها المهيمن ومنصوص المهيمن صلى الله عليه وسلم فهل هذا يجوز ويسرون الصلاة عند هذا؟ أولا كتابة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم على الجدران أن لا أفضل له هذا من الغلو هذا من الغلو الأسماء الثابتة للرسول ما هو يجوز أن تكتب على الجدران أنا لا يمكن أن يغلق ولا يمكن أن يغلق أنت كان يغلق ساعدة مفروعة مهما كان لأنه كيف إلى المسلمين فتتبت الآيات القرآنية بنفس الله لا يحب لأنه تصوت على المسلمين يتسلم وإنه هو يسمى أسلمه على الزحمة فقط إلا ذلك أما هذه الكتابات أيضا هذه الأسماء التي مكتوبة الأمر من فرقة وبعدها ما يقوم عليه الدليل ما هو ما لا يقوم عليه الدليل نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لا تعلم هذا الأصل كفر. ونفس الرسول صلى الله عليه وسلم يكون يخلص في شيء من الكتابات ولا يزول في فضيلة المسجد وفضيلة الصلاة فيه. نعم. وإنما يرجع يمكن هذا العمل على من عمله. نعم. يقول جمعته رجلا يلعب الظاهرة فإن هذا يجوز ولم أنكر عليه. ذلك مع أنه كان هناك أحد الغابرة وعقل يقول له ننتقل في الآخرة وأظالمك بحق. هلا في الحالة أنا لا عندي حق لا عن العصاة عموما وهذا الكبائر عموما هذا كذلك هذا الكبائر أما أصحاب الصغائر لا عندي لعنة لكن أصحاب الكبائر كيف تجد لا فنجعل لعنة الله على الكاذبين الظلم على لعنة الله على الظالمين الكفر فلعنة الله على الكافرين فاللعن على المعاصي الكبيرة اللعن على المعاصي الكبيرة كفرية أو شركية أو غير ذلك هذا جائز وجاءت به الأدلة أما لعن معين الشخص المعين فلا يجوز على الصحيح المعين لا يجوز لعنه على الصحيح وليس على الكافر لأنك ما تجد ما تقول إليه حاله كما يجوز قبل موته والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وقلت وقال الله قال عن فلان وهو فلان حاسبه فقال له ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانه ظالم دعوه نصره ان الله عليه الاسلام قال من الصحابه وجاهد في سبيل الله الا يجوز لعن معين لا يجوز لعن معين لا يؤول اليه امر نعم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد لعن الذين كفروا من بني اسرائيل وهم من بني اسرائيل لولا بلعنهم لكن لما كفروا لعنهم الله عز وجل فلا كيف لعن اللعن على العموم لاصحاب الجرائم الكبيره من كفر او شرك او كبيره من كبائر الذنوب هذا جائز وارث الكتاب وارث السنه لا صلى الله عليه وسلم الشيخ هذا الجائل يقول هل لله عز وجل مكان هو مراد رؤيتكم فيما يستدل لذلك في الحديث حديث الشفاعه يقول انا لا اؤمن بالله في ذلك الله جل وعلا في العلوم في العلوم المطلق دائما عن خلقه سبحانه وتعالى فيقال ان الله بالعلم ويقال ان الله فوق عباده هو القاهر فوق عباده وهو العلي العظيم فنفع القران بما جاء به من اوصال اتفاق الله جل وعلا ولا نزيد على هذا. واما حديث في دارها فلا اعلم ما في عنه. نعم. انما ما ثبت في الادله فانه يجب القول به وما لم يثبت فلا يجب الكلام ولا يجوز الاعتقاد. نعم. جزاكم الله. يقول هل يصح قول القران من كلام الله ام لا بد ان يقول القران من كلام الله؟ القران كلام الله الذي لا يجوز هو القران هو كلام الله ومن كلامه القواعد والانجيل والزبور ومن كلامه كلام القول والقدر والذي يامر به وينهى عن كل على انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. كلام الله على قسمين، كلام كون قدري وكلام شرعي ديني. جميع الشرائع وجميع الكتب هذه من كلام الشرع وامر سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ منذ ذكرتم ان المنتهي الغوارض شروطا محددة او تبعها. ارجع الى كتب الاصول الفقهية، لكن المجتهد يشترط فيه اولا ان يكون ممن يكون القرآنية وكيف الأحكام على الأقل كيف الأحكام على الأقل التي تستنبط منها الأحكام آيات الأحكام وأحاديث الأحكام يتم علما بها إما أن يحفظها وإما أنه يعرف أماكنها ويعرف مقابلها في الكتب بحيث يرجع إليها إلا أن الواحد لا يعرف المسلم ولا يدري كيف يسلم ما هو مصدر. ثانيا ان يكون عالما باللغه العربيه التي نزل بها القران وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم فيعرف تفسيرها من الكتب على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا ان يكون عالما بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وثالثا ان يكون عالما بالناس والمنزول والمطلق والمقيد الخاص والعام والمجمل والمفصل لازم يعرف هذا الموضوع على التفصيل ويعرف اصول الادله تبني اصول المتفق عليها اربع الكتاب والسنه والاجماع والقياس وهناك اصول مختلف فيها في القول الصحابي استصحاب الحال الى اخره فلازم ان المجتهد يعرف هذه الامور مثل ما قلنا الطبيب يعرف امور الطب والجراحه ولا كيف يجري العمليات وكيف يعالج المرضى وهو لا يعرف اصول الطب ولا قواعد الطب اذا كان هذا في الطب فكيف في الشرع؟ لا يجوز واحد يدخل في امور الشرع الا وهو يعرف الضوابط والاصول التي يستطيع بها ان يتوصل الى الاحكام الشرعيه ثم قادرها العقليه. هذا هو الاجتهاد عند العلماء. اما بعض الكبير من الزمان والمعاصرين الان يقولون الاجتهاد بحق كل احد يسمونه الاجتهاد الجديد من حق كل مسلم انه يجتهد الرجال والنساء والكفار والعلماء لا بد ان يهد به هذا كلام باطل هذا ضلال والعياذ بالله. نعم. احسن الله عليكم فضيلة الشيخ ما حقكم من تقول لمن قال ان مسلمة الكذاب اتى بكلام اكثر من القران الكريم واذا رد على نوح حاول ان ينسي الادله على هذا. انا يجب انه يقام عليه الدليل ويجب ان يحضر بعمل من يقين المحكمه بالشهود او الله من اذا اتى هي بالقتل ولا غيره. نعم. وغير الكذاب ما حكم قراءة القرآن الكريم وهو واجب أم لا مع الدليل على ذلك؟ قراءة القرآن على اللغة العربية وعدم اللحن هذا واجب. لا يلحق أن يرفع المنصوب ويكتب المرفوع وما لا يجوز وهو يقدر على إقامة لسانه موجب اللحن اللغة العربية هذا واجب. وأما التجويد الذي هو أنواع النذور وأنواع الغنى وأنواع هذه مكملة هذه مكملة ما هي جاهزة من أصل الفقه من المحصلات ومن المكملات ومن المحصل ويكفي ان يقيم القران عن اللحن، اللحن الذي يقيم المعنى واللحن الذي لا يقيم المعنى. نعم. يقول لنا يا أخي بكذا يمكن قطع صلاة غير الدنيا هي أن تكتب السترة. أبدا هذا لا بد له السترة، إذا ما أصلا السترة فأول شيء فلا تكتب، لا يبقى أحد من دون صلاة الصلاة. نعم. يحكم على إمام من الأمام في الذي يقول فلا تكتب. لا أبدا عن ذلك لا يكتب. لا يكتب. لا يكتب. لا. لا هذا من غير صلاة السترة. لا لا يعني استخدام السترة كله لا لكن إن استخدام السترة ولا يجوز المنوط هنا ولا ولا إن السترة ولا يجوز المنوط قريبا منه لا ولا هو أن يمنع الله لا هو أن يمنع الله ويدفع في الأحكام إلى ذلك لا وهذا في غير الأمثلة من الجهل كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبيرة التي يدخل فيها الناس يستغيث من الموت هذا لا يجوز ليس من عارف أن هذه ضرورة حالة ضرورة لو تمنع الناس ما استطعت ان تمنع في المسجد الثاني جاء الناس تسابق مع الناس ما جعل على سبيل الدين من حرج واذا ذاق الامر اتسع ولله الحمد نعم. جزاكم الله شخص قال شخص نام عن صلاه العصر فقال في منتصف العصر وذهب الى العمل ولم يصلي فما لا يفعل هل يصلي العصر بعد المغرب ان يصليها مع صلاه العصر يوم من عمل؟ لا ما يجوز ان يصلي الصلاه على لا من عمل ولا من غيره صلي من وقت العمل او يصلي في ابناء العمل الا ان يوقف الصلاه لما ياخذ وقتها فهو يصلي حرام عليه ولو اخرها متعمدا ان صلاها بعد الوقت ما صحت منه انما يصح من المعلوم ان الذي اخذه الله لم يستيقظ الا ان خرج الوقت اما الذي خرج الوقت داخل يجب عليه الصبر. نعم. يقول الشيخ هو بعد يصليها مع المغرب ولا يصليها الا بدخول الوقت ما يصليها بعد الوقت ما يصليها بعد دخول الوقت حرام صليها في وقتها ولو لم يبقى منها الا تكبيره الاحرام لو لم يبقى من الوقت الا تكبيره الاحرام فكر يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام وقيل لا يدرك الوقت إلا بإدراك قطع كامل. نعم. إذا أدركه المغرب ولم يصلي إذا أدركه المغرب ولم يصلي إن كان متعمد للسهو ما تصح الصلاة أما إذا كان معذور يصلي العصر أولا ثم يصلي الله تعالى أي يصلي الحاضرة إلا بعد أن يصلي الذي قبلها لأن الترتيب واجب. نعم. توليد المقام والمغرب يصلي العصر يصلي العصر قال او يصلي الناس المسلم يصلون العصر لا يدرك من الله الشيء يصلون ولا يصلي ذلك لا بد في صلاه العصر هي الاولى ولكن ان كان متعمد للتاخير فما اظن ان كنت بجنب او خطر اما اذا لم يتعمد فالله يعفو عنه. نعم. جزاكم الله. يقول سائل عن حكم الصلاة دوما في صور ذوات الأرواح. صلاة في الصور اللي فيه نقول مكروه سواء ذوات الأرواح أو ركوب الشارع لكن إذا كان في صور ذوات الأرواح الأمر هذا لأن هذا استعمال للسفر كثير وخطر لا يجوز استعمال أو استعمال ما هو فيه من اللباس الذي يلبسه الإنسان أما استعمال الصور التي فيها أو العوالم فيها صور ما لا هذا ينفع لكن لا يلبسها فيها صور أو يعلقها على الجدار أو يجعلها في كتابة ما يجوز هذا ما يجوز لأن هذا نقص للصور ورفع للصور لا يجوز. لا. جزاكم الله. يقول هل ورد الكتاب المقرر تقليد العذاب ثلاثة أيام أم أن هذا من البدع المختلف؟ من البدع يعني العذاب ولا تقطع التحديد؟ والعذاب يزيد بالبراءة. في ثلاث أيام ما أعرف دليل التحديد لكن يقولون أن بعد الثلاثة يلتف. أنت إذا جيت على الشيخ بعد ثلاثة يجب عليه الحكم. هذا من المسلم الصلاة. لا. هذا التعليل اللي ذكره. لا. سؤال أيضا نفس السائل يقول بعض الناس يسمون العزاء أيضا ضمن الصيام يثبت ان المكان بين لا يثبت عن المعصومين وكذلك الدار قد يقوم بعمل الجاهل والقوى وقت العزاء فهل ذلك منظور طاعة؟ اصل العزاء ما على الدليل ذلك، اصل العزاء ما على الدليل ذلك، لكن اذا اقتصر على قول احسن الله عزاء جبر الله مصيبه غفر لنبيه حين لا يلقى المقام في اي مكان اذا اقتراع في طريق او في البيت او في المسجد هنا ما سبيل ذلك لان هذا من الحياه هي من ايضا ومن ايضا تهويل المصيبه على اخيه على قد ادخال السرور عليه مشاركته بالالم هذا لكن لا اثر عليه دليل واضح اصل العذاب ما اثر عليه هذا من الامور التي بدا عليها المسلمون وجعلها صحيح جدا هي تدخل السرور على اخيه واخيه إذا لا يستمر عليه ولا يأتيه من كل يوم ولا تأتي على أسبوع فيها قد يكون في نفس الشيء أو كل شيء عزم يقل يقل في غموم المواساة والإحسان إلى المقابلين وأما المؤمن طبع خيارا من يستأذن المسلمين من يصنع أطولا هذه كلها بلا التأذين هذا التأذين يدخل التأذين لا يجوز تأذيها أسهل من هذا كله تعزي أحد حتى الغور تعزيه إلى رسيسة في المسجد في المسجد في السن لا لا في سبع من البيت تعزيه ما في مانع ما لا في ذلك ولكن إنهم يطولون قراءات ويسمعون أطعمة ويقول ويكلمون الناس في إصلاح يجيب قلم يجيب كذا يجيب أشياء غير هذا كله لا يرجع لهم من الشفاء ومن التكاليف ومن البدع التي ما انزل الله بها ولا تنفع اي خير ولا تنفع ولا تنفع الميت لا يريد تقلدوه الان التكاليف هذه عن الميت كان هذا احسن ان تسددوا لها التكاليف هذه عن الميت وتنفع احسن لان الصدقه عن الميت صحيحه تنفع اما هذه الاحتفالات وهذه القراءات هذه ما تنفع عن حي ولا ميت فهي خلاف السنه نعم سبحانك الله قل امرأة نوت المصدقة دار الملا جميع الى المساجين من اهل خارج البلاد ثم بعد ذلك رجعت عن بيتها ولم يجوز لها ذلك نزلت نوت لا نزلت لا اذا نوت الانسان المصدق ولا نوت يعمل شيء او يتبرع او يتبرع فلا يعمل ظهر انه يعطي عن ذلك اما اذا لم يعمل شيء فلا يجوز ضرب الولد قبل سن العاشره حتى لو عمل عملا قاطعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالذئب عليها العشر الرسول عليها العشر اما ضرب دون العشر ما لا يعمل خلاف الحديث لا تنسي أحسان ضرب يسير ضرب يسير فلا بأس في ذلك لا دون مصلحة أما الضرب العصا الضرب الموجع هذا لا يكون من ذلك سنة آخرة لكن ضرب يسير في اليد أو شيء يسير هذا يجب أنه يتربى على الأخلاق الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وفي طبع السيد وإسراج الظهور على كل من وسائل السيد وسائل السيد ما هو الدروس من الله تعالى الذين جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الدروس من الله تعالى الذين جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبره ويسلم عليه كما كان الصحابة يقولون جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وإن زاد على ذلك فقال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأتيت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت لله حق الجهاد وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فلا بأس أما أن يدعوه للشعب أو استغفرني هذا ما هذا شرك. طلب من الميت شرك. طلب استغفار او طلب تبع من الميت هذا شرك. ثم يتاخر الى جهه المشرق فيقف تجاه ابي بكر رضي الله عنه ويسلم عليه السلام عليك يا ابا بكر تحييك رحمه الله وبركاته كما يسلم على الحي. ثم يتاخر امير جهه المشرق فيقف تجاه وجه عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا عمر الفاروق رحمه الله وبركاته. وإن جعله مترحم عليهم فلا بأس، إنما الممنوع أن يدعوهم أو أن يدعو الله عند قبورهم، هذا هو الممنوع. أما أن يدعو لهم ويترحم عليهم ويسلم عليهم فلا بأس بذلك. وكذلك يزور الرفيق اللي فيها الصحابة، والله إذا كان يعرف من قبور الصحابة قبورا مخصصة يخصهم في زيارة ويسلم عليهم، السلام عليكم وسلام. أما إذا كان ما يعرف حضور أحد منهم فهذا يسلم على الجميع، يسلم على الجميع يقول السلام عليكم وعلى الزيار من المؤمنين ورحمة الله وبركاته، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ويجوز كلام حضور الشهداء في وقت يسلم عليهم كله لا يعتبر زيارة القبور هذه مشروعة العبرة والعظة ولدعاء الأموات والاستغفار لهم. لكن الرحال لا تجد الرحال لأجل العبادة في مكان إلا المكان في الثلاثة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم لا تجد الرحال، يعني لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، لأن هذه مساجد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يصلي فيها، سافر إليها من أجل الصلاة فيها. أما أن يسافر من أجل زيارة قبر فلا يجوز، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. نعم. قال عمر بعد الله عنه خلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار ما كانوا يعملون هذا، إذا عمل واحد من الصحابة اجتهادا منه فإنه لا يعتبر على حجة قد خالفه غيره، أو للصحابي لا يكون حجة على القول إذا لم يخالفه صحابي آخر، فكيف وقد خالفه غالب الصحابة أو أكثر الصحابة. لا أريد أن أتحدث عن الطريق. هذا غير الصحة، هذا ربما يجب إلى الحد في مدى تساعد عن الناس على الصغر لها، ثم يجب إلى الاستيقان فيها الجزء وفيها خير فيها. وكان حاضر لأنه يتوفر. لكن إذا سافر الإنسان للشام ولا ومرضها ما في داعي إنه يدخل بها. وفضلها يتجنبها أحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها هو وأصحابه في غزوة تبوك قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باقين أن يصيبكم منهم معذبة. فإذا مر الإنسان وهو كافر ما فقدها وإنما يساور لطريقة فأراد أن يدخلها لازم يدخلها وهو ذلك يدخلها وهو معجب بها. والله هذه آثار عظيمة هذه حضارة هذه حضارة قوية يعجب بها قبل الموضوع من محل العذاب والعياذ بالله محل العذاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بواد المخشب الذي اعلك الله به اصحاب الدين اسرع عليه الصلاه والسلام اسرع لحد الاسراع في واد المخشب هذا غلي الحجر امراض العذاب امراض العذاب لا يجوز للانسان ان يقصدها ويذهب اليها لكن اذا مر بها مشى ولا ينجي بها ولا ينجي صبر يروح ينجي في مدار صالح ايامه رفاهية وجبائك ما غريب يمكن هذا معناه الشيطان جنوة من العذاب هذا معناه هذا من الخوف والأمن من وقت الله عز وجل. نعم وقال الله لا تجره إلى المرسله داره غيره تكتب قدرة اتركه على تذهب إليه لكن هي مطالبة الإسلام حتى العلم القدر قال والله أنا أراه بلان لم يحسس الله يحلون حجة هو عالم مبتدع طالب علم الإنسان يتجنب عنه الأمور بل ينهى عنها يحذر منها. نعم لأنهم تحاكموا إلى رسول الله عليه الله جل وعلا يقول فإن جاءوك فاحكم بينهم رواه الإمام في ثاني الآية وأنفسكم بينهم بما أنزل الله فإذا ترافعوا إلينا إذا ترافع الكفار إلينا وجب علينا أن نحكم بينهم بما أنزل الله جل وعلا. فالأوس واليهود ترافعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أو مسجد القبلتين أو على حرام يعني ما لا دولة ما لا حرصية ولا تجارة ما لا حرصية ولا تجارة وإن من المتبع هم الذين حقوا لها دعاياتها ألا يجوز نقل الناس إلى أماكن متبعة. نعم لا لا يقولون إنه لما كان الأنصار يصلون إلى بيت الوقت وأخبر لأن الله حول القبلة إلى الكعبة انصرفوا وهم في الخلف قبلة القبلة إلى الشام وقبلة إلى الكعبة من خرافات. وحتى لو هدف هذا ما نصح المسجد شيء الصحابة ما حصوه الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصوه شيء الصحابة ما حصوه الشيء يسجد مثل المكان كل غيره ما له حصوه. ليس للمدينة مسجد جار يصلى فيه إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قباء هذه المساجد جار يصلى فيها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها كان يخرج إلى قباء كل شخص ماشيا وراكبا يصلي فيها مسجد قباء لا يسافر إليه لكن من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق له أن يزور مسجد ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما غير المسجدين فلا في المدينة مساجد لها حقوق كلها تغفر كل وقت الصلاة فيها تغفر أو ذكر عبد المعاهد الذي هي صلبها مثلا. نعم.